السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، فإن من أجل الطاعات وأعظم القربات المحافظة على الصلوات في المساجد، فالصلوات الخمس فريضة الله تعالى على العباد، أمر بها بعد أمره بالشهادتين. فالصلاة من مباني الإسلام العظام وأعمدته العظام، وهي النور والبرهان والنجاة يوم القيامة، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم الدين. يجب المحافظة عليها في أوقاتها، ويحرم التفريط فيها والتكاسل عنها. قال تعالى متوعدا من فرط فيها وتهاون فيها فضيعها أو ضيع بعض حقوقها الواجبة، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال تعالى ذاما من ضيع صلاته فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وهو واد في جهنم. وقال صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. كما يجب أداؤها مع الجماعة في المساجد في حق الرجال، لقوله تعالى واركعوا مع الراكعين، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له، يعني أن يصلي في بيته ويدع الجماعة، فرخص له. فلما ولى دعاه، أي لما ذهب ناداه، فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. هذا وهو رجل أعمى، فالتخلف عن الصلاة وعدم شهودها بدون عذر من صفات المنافقين وأعمال الضالين. قال ابن مسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه، أو مريض إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. عباد الله، وإن من الصلوات التي يتكاسل عنها الناس ويفرطون فيها صلاة الفجر. وما أدراك ما صلاة الفجر؟ تلك الصلاة التي ينادى لها الصلاة خير من النوم، تلك الصلاة التي ينام عنها الغافلون ويفرط فيها الجاهلون، وهي ثقيلة على المنافقين، وهم والله محرومون من خير عظيم وثواب عميم، فمن حافظ عليها كان من أهل الجنة. فعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة، أي صلاة الفجر والعصر، والمحافظة عليها

أن من أعظم أسبابه تركه الصلاة جماعة وعدم محافظته على صلاة الفجر التي تجعلك في ذمة الله. ويكفي أهل الفجر فخرا وشرفا أن يسأل الله عنهم ويشهد لهم الملائكة عند ربهم أنهم من المحافظين عليها. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا من الطائعين، اللهم اجعلنا من المحافظين على الصلوات حيث ينادى بها، اللهم وفقنا لمرضاتك، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.